إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القاعدة 30 من القواعد الفقهية. قال الإمام رحمة الله عليه: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. مرة تانية القاعدة: الشركاء، شركاء في إيه؟ في الأملاك والحقوق والمنافع، يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. شركاء في بيت، البيت عايز ترميم، الشتاء بهدل السقف خالص، إذا ما كانش يترمم هيقع السقف، يلا جماعة عايزين نلمهم ونصلحوا السقف. واحد يقول: مش دعوة، أنا قاعد في الدور الأرضي، السقف اللي فوق يقع أنا حر. ها، هو شريك، مش هو جاسم، هو شريك، يلزم بالمصاريف والتعمير والترميم. جماعة شركاء في سيارة، السيارة عايزة عمرة، واحد يقول: لا، ما مش هشترك في العمرة دي أنا، يلزم. ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم. ممكن يكونوا 4 شركاء مش كلهم بالربع، ممكن يكون واحد داخل وحده بالنص، والثلاثة داخلين بالإيه؟ بالنص الثاني. ممكن يكون الحصص متساوية، ممكن تكون إيه؟ متفاوتة. فيشتركون في الزيادة وفي النقصان، في الربح والإيه؟ والخسارة، بحسب إيه؟ أملاكهم. اللي ليه النص ياخد النص، عليكم السلام ورحمة الله، واللي ليه الربع ياخد الربع، واللي ليه الخمس ياخد الخمس، ويتحمل ذلك في الخسارة. مع الجهل، هم شركاء بس مش معروف الحصص، قال يتساوون. مع الجهل بمقدار مال كل منهم ايه؟ يتساوون. قال ليه؟ ليه بنجبر الشريك على ان يتعاون مع الشريك فيما يعود بالنفع عليهم؟ قال: لأنه لا ضرر ولا ضرار. قاعدة سبقت إيه معنى لا ضرر ولا ضرار. فالشريك لما السقف عايز يترمم ويقول: لا مش هشترك، هيضر بإيه؟ بشريكي، ولا ضرر ولا ضرار. قال: ويدخل في هذه القاعدة أشياء كثيرة، منها ما أشرت إليه. قال: فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر. يعني واحد في داره وسقفه هيقع ومش عايز يرممه، هو حر، ما مش حد يجبره كده، لكن لك شريك لازم تجبر على أمن أجل شريكك. لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين أو بهاي. جماعة شركة بقرة، شركة بقرة، ها، هات يا عم عايزين يشتروا برسي، يقول لي انا مش دافع في البرسي، يجبر عليه على ذلك. وكذلك لو احتاجت البئر او النهر او الارض الى تعمير عمروها جميعا على قدر املاكهم. ها دلوقتي حوض الزلاجه، حوض البلتاجي في الارض دي، في ناس ملاك كثيرين كلهم بيسقوا من ايه؟ من بئر واحده، من ساقيه واحده، من عين واحده. هذه الساقيه او هذه البئر عايزه ايه؟ عايزه تعمير، عايزه تجديد، عايزه مصاريف توزع على كل ايه؟ على كل الاراضي بالتسويه او بحسب حصصهم. اللي عنده فدانين يدفع مبلغ، واللي عنده فدان يدفع مبلغ، وعنده خمسه يدفع مبلغ. ها ما يجيش واحد في الحوشه كده يقول لا انا مش هدفع، يجبر على ذلك. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. جماعة شركاء في جدار في بيتين، كان زمان كذا الناس يقول لك يعني إيه الجدار بينه وبينك ده، بدل ما ابني جدار وانت ابني جدار يبقى الجدار إيه شركة. طب الجدار الشركة ده حيقع؟ ها ما يلوش واحد يكون مؤسس وعمل قواعد والتاني مش مؤسس وعمل قواعد يقول لا انا ماليش دعوه. ها انت المتضرر شيلها، ما انت جاري، ما انت شريك فيه هنا، تشيل غصب عنك. وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركه بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل او نقصت، فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر املاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إن نمت فلهم كلهم، وإن نقصت عليهم إيه؟ عليهم كلهم. شركاء في غنم، الغنم كانت 100 بقوا 150 لهم إيه؟ لهم كلهم. 100 صارت 80 عليهم إيه؟ عليهم كلهم. وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها، والمحجور عليه لحق غرمائه. ها المحجور عليه عافاكم الله، إنسان أفلس ومدين والناس لها حقوق عنده، فالقاضي حجر عليه يعني منعه من التصرف إيه في ممتلكات عشان يسد ديون الناس الإيه الغارمين. واحد عافاكم الله خد فلوس الناس يتاجر بها، معكش 100,000 أدخلك في المشروع، معكش 50، معكش 70، معكش 10، خد فلوس الناس يتاجر بها، عمل مصنع وبعدين أصابته خسارة كبيرة. المصنع فيه عدد وفي آلات وفي أرضية وكذا، نقوم نحجر عليه من التصرف الإيه في هذا المصنع، ونشوف بقى الإيه المصنع ده نرده على إيه الغرماء على حسب إيه على حسب حصصهم. قال والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم. ها عليه 1,000,000 ومعوش غير 500، أيوة، فقسمت عليهم بمقدار حقوقهم، تقسم عليهم بمقدار إيه حقوقهم. يعني اللي ليه 50 ياخد 30، اللي ليه 30 ياخد 20، اللي 10 20 ياخد 10، اللي 10 ياخد 5، وهكذا. قال إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها، وهي ايه عندك؟ وهي ايه؟ ايه عند عنه صححها بك، وهي عند المفلس. يعني واحد ايه كان بايع للرجل هو عربي او بايع له مكنه، هو افلس بس العربيه اللي انا بايعها موجوده او المكنه اللي بايعها ايه موجودة، فالعين الموجودة بذاتها لصاحبها. ليه؟ لصاحبها، دي حاجتي أنا متأكدين دي حاجتي، يبقى هي حاجتي باقية، يبقى أنا أخذ حاجتي. إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقد من ثمنها شيئا فهو أحق بها، ومن له ره اختص به، فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء. يعني العربية دي بتاعته وليه كمان 50,000، يبقى أخذ عربيته وبعدين 50,000 يأخذ حصته منهم إيه؟ كسائل إيه؟ كسائل غرماء. وكذلك العول في الفرائض والرد، عارفين العول؟ أيوة، العول النقص والرد الإيه؟ الزيادة. فالعول النقص بيأخذ على كل واحد على قدر إيه؟ نصيبه، وكذلك الزيادة مما هو مفصل في علم المواريث. وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار مال كل منهم حكم لهم بالتساوي. ثلاثة أربعة جايين يقول إحنا شركاء وعايزين نفصله، طب أنت ليك كام وأنت ليك كام؟ يقول والله ما نعرفوش، إحنا كنا يعني مؤتمنين بعضنا، واللي كان معاه حدا بيحطها وخلاص، واللي كان بيعوز حدا بياخدها، فإحنا دلوقتي ما نقدروش نقول فلان ليه الربع وفلان ليه التلت وفلان ليه الخمس، ما نقدروش، يقسم بينهم بالإيه؟ بالتساوي. وكذلك إذا وقف موقف أو وصى موص أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهاد ولم يقدر ما لكل منهم أو منها فإنه يحكم فيهم بالإيه؟ بالتساوي. وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل. وما شركة العنان فإذا لم يشترط مقدار ما لكل منهم من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم. شركة الأبدان احنا كلنا هنشتغلوا واللي ربنا يرزقنا ايه لنا كلنا، زي الإخوة كده في بيت العيلة، الإخوة كده في بيت العيلة يطلعوا يسافروا ويشتغلوا واللي يجيبوا ايه يحطوا في حجر أبوه، يبقى اسمها شركة الايه الأبدان. شركة العنان في الايه في الأموال، هات 10 هات 15 هات 20 ونشترك في الايه في الأموال. هذه القاعدة 30. الحادية 30، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. قال الإمام رحمة الله عليه: هذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة. منها في الشهادات، إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الأجل مسمى إيه فليكتبوه. قال: واستشهدوا شهيدين إيه من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل إيه وامرأتان. طيب، شهد رجل وامرأتان أو رجل واحد وحلف صاحب الحق، لأن اليمين يقوم مقام إيه الشاهد الثاني. فلان بيقول فلان ده هو أنا لي عنده 10 جنيه، طب فين يا عم ليش فين الشاهدين؟ قال: ما عندي الشاهدين، هو واحد بس كان قاعد لما خدت مني. طب مساعد تحلف كمان يمين يقوم مقام الشاهد يحلف. قال: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال، يعني بيقول ايه أنا لي عندي فلان 10 جنيه، فين شهودك؟ قال: ما فيش واحد غير واحد. قلت: تشهد؟ قال: أشهد. فإيه يبقى الرجل عليه 10 جنيه. لكن لو كان اتهمه بأنه إيه سرقها منه، سرق 10 جنيه منه، يدفع 10 جنيه بس لا تقطع إيه بس لا تقطع يده. ليه بقى؟ إزاي حلزمه برد 10 جنيه وما اقطعش إيده؟ ما هو بيقول هو سرق مني 10 جنيه، إذا ألزمته بال10 جنيه اقطع إيده. قال: لا، لأن القطع في السرقة لابد فيه من شهادة رجلين عدلين، أما شهادة ثبوت المال فيكفي فيها رجل وامرأتان أو رجل وإيه واليمين. ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال. قال: فلان هذا فقع عينه، العين بالإيه بالعين، قطع أصبعه، كسر عظمه، في هدية. خد بالك، قال إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص، وله أن يأخذ الدية إذا عفى عن الإيه؟ عن القصاص. وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال النصاب دون القصاص لعدم كمال الإيه؟ النصاب. ومنها قالوا الولد يتبع أباه في النسب، الولد ابن ايه؟ ابن ابوه مش ابن امه. الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية او الرق، يعني اذا كانت الام حرة يبقى الولد ايه؟ حر، اذا كانت الام مملوكة يبقى الولد ايه؟ مملوك. ويتبع في الدين خير الابوين، اذا كان ابوه مسلم يبقى هو ايه؟ مسلم، واذا كانت امه هي المسلمة يبقى ايه؟ يبقى هو مسلم. ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين. الولد يتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين، ده من حيث البهائم يعني عشان ما نستغربوش يعني يقول وفي واحد يحل أكل ولا واحد نجس واحد طاهر. قال فالبغل، البغل، البغل ابن مين؟ قال فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح وما يملك العقد عليه ولغي في الآخر. ومنها شهادة الفروع والأصول وأحد الزوجين الآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة. يعني الأب لو شهد على ابنه تقبل شهادته، الابن لو شهد على أبيه تقبل شهادته، لكن لو شهد الأب لابنه لا تقبل. ليه؟ أصل ابنه ممكن ايه؟ ممكن يجامله. القاعدة الثانية والثلاثون، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. واحد جاي على الجامع بيزعق وبيصيح وبيشتم، فين فلان؟ اي عمال فلان عليه دين بقاله قديه وما جابهوش. واحد من الحلال قال تعالى ما تزعجش في الجامع عليك، قالوا عليه عشان يقول خذ عشان ايه، يبقى قضاها عن الايه؟ عن المدينة عشان ما يعملش ايه؟ مشاكل. طيب نقول له يا عم انت لما دفعت العشرة جنيه نويت تدفعها وتبقى انت خدتها انت من المدينة، ولا انت نويت يعني تعمل عمل لله وتحل المشكلة خلاص وتصنع ذات بينهما وما نويتش تاخدها؟ ففي فرق عند النية، انما العمل بالايه؟ بالنيات. انت لما دفعت كنت ناوي ترجع على صاحبها ولا ما كنتش ناوي؟ فمن ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه ايه؟ رجع. قال جاي بيشتم في الراجل والراجل راجل محترم ما حبتش اخليه يشتم فيه، فانا اديته فلوس وانا عارف ان صاحبي لما اقول انا دفعت العشرة جنيه هيديهال يرجع عليه، وما كانش ناوي الرجوع فلا رجوع له. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أجرة الرضاعة على مين؟ على الأب. فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل، يعني أم مطلقة وأرضعت طفلها من مطلقها، رجعت بالأجرة على مطلقها. ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع. واحد مسافر وسايب عياله بقالهم فترة ما بعتلهمش فلوس والعيال محتاجين، وبعدين الناس محترمة يعني مش هيطلعوا يذلوا أنفسهم يسألوا الناس، واحد عرف ظروفهم وإن الراجل ما بعتلهمش فلوس من زمان، فجي واخد ظرف كده قال يا أولاد خلي الفلوس دي معاك اقضوا حاجتكم، صفوا على انفسكم باعتبار ان من ابوهم او كده يبقى ايه ياخذ الفلوس منه، يجوز له ان يرجع عليه بها. واذا كان عنده عبد له او بهيمه وانفق عليه يرجع، وخصوصا اذا كانت العين بيده كالمرتهن والاجير ونحوهم. وكذلك من ادى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع، وكل هذه المسائل اذا نوى الرجوع. فان نوى التبرع او لم ينو شيئا فليس له الرجوع، لانه لم يوكله ولم ياذن له، وهو كمان لم ينو ايه، لم ينو ان يرجع عليه. وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أدها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكله. ولذلك مثلا بنسأل هل يجوز للرجل أن يخرج الزكاة عن ذهب امرأته؟ زكاة الذهب المرأة واجبة على مين؟ واجبة عليها، واجبة عليها. فأنت لما تحب تطلع الزكاة عن الذهب بتاع مراتك لابد أن إيه؟ أن تخبرها علشان إيه؟ عشان تنوي، عشان هي تنوي تطلع إيه؟ زكاة. إن الزكاة عبادة عايزة نية، الزكاة عبادة عايزة نية، فهي الزكاة واجبة عليه. فما صحش أنتك إيه؟ تطلع الزكاة من وراها وتقول لها انا طلعت الزكاة بتاحتك، لا، تقول لها يا فلانة الان حال الحول على الذهب ووجب فيه الزكاة، ادي الفلوس اللي واجب عليك خدي طلعيها، او على فكرة انت واجب عليك 100 جنيه انا هطلعهم عنك وخلاص، تبقى ايه تنوي معاك، تعلمها علشان تنوي. ولو واحد عليه كفارة يمين، واحد حلف قدام واحد وحنف، فمن باب الاكرام جه راح اطعم عنه 10 مساكين، وقال له على فكره انا ايه اليمين اللي انت حنثت فيه انا اطعمت عنك 10 مساكين، ما ينفعش، لان لم تبرا ذمته ايه، ما نواش. يبقى من قضى او من ادى عن غيره شيئا وهو ينوي الرجوع رجع، وذلك في غير الامور التي تحتاج الى ايه، الى نيه. القاعده 33، إذا تزاحمت المصالح، عايز تعمل حاجة مجوي وكلها خير، تقدم إيه؟ ما هو أنت ما مش هتقدر تعملها كلها. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، قدم الإيه؟ الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح. طب وإذا تساحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها يعمل إيه بقى؟ العكس بقى، قدم الأخف منها. يبقى إذا تساحمت المصالح قدم الأفضل الأعلى، وإذا تزاحمت المفاسد قدم الإيه؟ الأخف، ارتكب أخف الإيه؟ الضررين. قال وهذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم أفعل تفضيل أي أصلح وأحسن. وقال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي في القرآن حسن وأحسن إيش؟ في القرآن حسن وإيه وأحسن، فالمباح حسن، المباح حسن والعفو أحسن منه، فالمقابلة السيئة بالسيئة مباح فهو حسن. يعني لو واحد شتمك فشتمته بمثل ما شتمك ما انت خدت حقك، هذا ما لك بدون اعتداء، هذا مباح، بس الأحسن فمن عافى العفو إلى آخره. قال وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، إذا وإذا تزاحمت المفاسد قدم الإيه؟ الأخف. فإن الحال دائرة بين قتل الغلام هو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما، أي المفسدتين أعظم؟ إفساد الدين، إفساد الدين أعظم، فقتل الغلام من باب ارتكاب إيه؟ أخف المفسدتين. وخرق السفينة مفسدة، وضياع السفينة كلها إيه؟ لما الملك أخذه مفسدة أكبر، فلما ارتكب خرقها ارتكب أخف الضررين. فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. ومن هنا جاء قول مشايخنا رحمهم الله أن من كان عليه قضاء من رمضان لا يصوم ستا من شوال حتى يقضي إيه؟ حتى يقضي رمضان الأول، من هذا الكلام، من هذه القواعد. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة. يعني أنت عليك 10 جنيه دين ومعاك 10 جنيه عايز تتصدق به، ما ينفعش، فاش تتصدق وتسيب عليك الدين. عليك 10 جنيه زكاة مفروضة، ما طلعها الصدقة وتسيب الزكاة المفروضة. وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته، تقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما. أبوها بيقول لك تعال يا بنت عايزينك، أبوها جوزها قال لها لا رايحة فين، نحن عندنا ضيوف النهاردة لازم تطبخي، ما يصحش تمشي وتسيب الضيوف. تطيع إيه؟ تطيع أباء زوجها، تقدم طاعة الزوج على الإيه؟ على أبويها. طب الراجل بقى، الرجل يقدم طاعة امرأته على طاعة أبويه؟ لا العكس، يبقى الرجل يقدم طاعة والديه على طاعة امرأته، لأن حق الأبوين على الرجل أكبر وأعلى من حق الإيه؟ الزوجة. فإذا تعارض حق الأبوين مع حق المرأة قدم الرجل حق الإيه؟ أبويه. أما المرأة بالعكس، إذا تعارض حق زوجها مع حق أبويها تقدم إيه؟ حق زوجها. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولذلك قال الحسن إذا منعته أمه من شهود العشاء فلا يطيعها. الدنيا ظلمة والدنيا سقعة وبرد، والولد اللي هو شاب بالغ يعني وتجب عليه الجماعة عايز يطلع يصلي العشاء في الجماعة أو الفجر في الجماعة، أمه خايف عليه من الظلمة، خايف عليه من البرد، تقول يا ابني خليك صلي هنا أحسن، لا طاعة لها. ليه؟ لأن حق الله مقدم على حق الإيه؟ العباد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما لو من الحج المتعين والجهاد المتعين، أما الجهاد هو فرض كفاية فلا يخرج لهما حتى إيه؟ يستأذنهما. ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام، وهذا باتفاق العلماء أن الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات، لأن العلم يعم نفعه، وأما نفع العبادة فهو خاص عليه على المتعبد. والصدقة القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني اللي هو إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف. من اضطر إلى أكل محرم، واحد غلبه الجوع وليس أمامه إلا أكل حرم عليه، بس موجود عنده إيه؟ خروف ميت وكلب ميت، يأكل منين؟ يأكل من الإيه؟ من الخروف الميت أحسن من إيه؟ الكلب. ليه بقى؟ أصل الكلب لا يجوز أكله وإن إيه؟ وإن ذبح. أيوة، يبقى الميت من الأنعام أفضل من غيرها. ومن اضطر إلى وطئ إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض، مش في غير رمضان يعني، مش في غير رمضان، يطأ من؟ الحائض ولا الصائمة؟ الصائمة، إن الصائمة حتى إيه؟ تقضي يومها، أما الحائض فلا يجوز وطئها لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافت على الولد، ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. واحد مضطر قدامه حاجة فيها شبهة وحاجة حرام محض، ياخد الايه؟ ياخد اللي فيها شبهة. والمعافى من عافاه الله، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. قاعدة 34، إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. افعل كذا أو كذا أو كذا فيما يخص نفسك، يبقى التخيير ده ما بالإيه؟ التوسيع عليك بقى، اللي ترتاح له اللي تحبه اعمله يجزي. أما إذا كان التخيير لمصلحة الغير فيبقى إيه؟ اجتهاد، شو بقى مصلحة الغير فين؟ افعل كذا أو كذا أو كذا لفلان، شو بقى مصلحته وحققها. مثال القسم الأول اللي هو ما كانت مصلحته للإيه؟ للمخير، التخيير في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو عدل ذلك صياما ليذوق أبا الأمر. قال فهذا التخيير كل لمصلحة الإنسان والتسهيل عليه والخير في ذلك له. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم فضة، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمخير الدافع. أما إذا كان التخيير لمصلحة الغير، قال وذلك مثل تخيير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء، فإذا لقيتم الذين كفروا فإيه؟ فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. فهذا التخيير لمصلحة الإيه؟ لمصلحة الأسير، فعلى الإمام أن يفعل الإيه؟ الأصلح. ومثله تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه، قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي إيه؟ هي أحسن. ومثل ذلك تخيير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وإيه وأنفع. واحد لقى معزة, لقى معزة هيقول عرفها إيه سنة طبعا, أقول بقى أنا حسح بالمعزة بقى, أنا رجل فلاح ولا عندي أرض ولا حال, كل شوية حروح أشتري برسيم من إيه نعمل إيه, نقول له خلاص بحها واحفظ إيه ثمنها إيه, أو أقول لك اتبحها يا سيدي لعيالك وقدرها, خلي واحد يقول المعزة ده هي بإيه بكذا جنيه ويتب وكلها تتبحها وكلها ويبقى إيه صاحبها لها ثمن, وبين إن هو يخليها وينفق عليها. يقول الله طب أنا حأكلها من جيبي, نقول إذا جاء صاحبها إيه ارجع علي في القاعدة اللي فاتت بقى, إذا جاء صاحبها فارجع إيه فارجع علي. القاعدة 35, من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان, من سقطت عنه العقوبة لموجب يسقطها ضوعف عليه الضمان. كيف؟ قال وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء, وليس ذلك خارجا عن القياس بل هو القياس الصحيح, لأن جنايته موجبة لعقوبته, ولكن وجود المانع يمنع العقوبة ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز, جهنا قلنا في الحدود عشان تقطع للسارق لابد أن يبلغ أن تبلغ قيمة المسروق إيه ربع دينار اللي هو النصاب, وأن يسرق أن يكون في حرز إيه في حرز مثله, وقلنا اللي يحل الجاموسة من الغيط ما يعتبرش إيه حرامي سرق, ما يعتبرش حرامي إيه سرق. أنا طيب واحد حل الجاموسة من الغيط وخدها ومشى ومسكناه سقط عنه القطع, سقط عنه القطع ليه؟ أصل هو ما خدهاش من إيه من حرز, بس نقول له إيه افرض هو خد الجاموسة وبح مسكناه فين الجاموسة غير بعته ومش عارفين يجيبوا الجاموس, نقول له الجاموسة بعتها بكام, يقول بعتها ب8000, يقول له بعليك 16000, بعليك إيه 16000, تضاعف له الايه العقوبة وضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمية عمدا, ها واحد مسلم وقتل غير مسلم من أهل الذم, وكثيرا ما ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح ايه رائحة الجنة. طب واحد مسلم قتل ذميا متعمدا ما فيهوش قصاص, لأنه لا يقتل المسلم بإيه بكاف, لا يقتل المسلم بكاف, سقط عنه الإيه سقط عنه العقوبة لموجب, ها لأن المقتول مش إيه مسلم, ولكن الدية تضاعف عليه, الدية إيه تضاعف عليه. ومنها إذا قلع صحيح العينين, إذا قلع صحيح على إنه فاعل, إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة, واحد عينيه الاثنين مفتحة واحد ايه عينه عورة والتانية صحيحة, فالعينين مفتحة الاثنين ايه فقأ أو قلع عين الأعور الصحيحة, هما العين فيها نصف دية, العينين فيهم ايه فيهم دية كاملة. طيب الرجل ما كانش عنده غير عين واحدة فهو ايه قلع على عين واحدة, يبقى قلع ايه بصره كله, ما ذهب بصره كله يبقى عليه الايه الدية كاملة. وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه, لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره ولكنه يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة, والله تعالى أعلم. نعم ما هو قال لك اهو قاعده فقهيه دي قاعده فقهيه عليها القياس الصحيح القاعده الفقهيه عليها دي قاعده فقهيه وقلنا القواعد وان لم تذكر ادلتها فلا بد لها من ايه من دليل القاعده السادسه والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه إيش المثال قال إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها ها؟ واحد ماشي وخروف نطاح داخل عليه حيضربه ولو ضرب الراس حيموته فدفع الخروف عن نفسه دافع عن نفسه فقمات الخروف لا يضمنه لا يضمنه لأنه إيه دفعه ليدفع المضر أتلفه لدفع المضر عنه طيب واحد جعان ولقى إيه فرخة حلوة كده دي واخد تدبيحها وكلها جم اصحابها اي يا عم قال كان جعان ودبحها وكل ايه يبقى دبحها ليه اتلفها ليه لينتفع نقول طب هات فلوس بقى هات تمنها يبقى ايه من اتلف شيئا لينتفع به ايه ضمنه ومن اتلفه دفع لمضرته فلا ضمان عليه ومن كان محرما بحج او عمره فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان عليه ايه واحد محرم بحج عمره ممنوع من إزالة الايه الشعر طيب الشعر نزل دخل في ايه في عينيه هي حيضره فأزالته كدفع الصائل لا ضمان عليه طيب واحد به وجع في رأسه وعايز يعمل حجامة عايز يحلق بقى عشان يحتجم ده عليه الايه عليه الفدية القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا واحد قال لواحد تعالى ايه بلط لي الاوضه وبلط لي الشقه بلط لي السلم واحد قال لواحد فصل لي الجلابيه ها جي بلط الرجل بلط جي صاحب الشقه قالوا لا انا ما اتفقش معاك على كده قالوا انت جاي لي كده قالوا ما قلتلكش كده يبقى اختلفوا الاثنين يرجح اقواهما دليلا قال والترجيحات كثيره الرجوع الى الاصول وكثرة القرائن المرجحة وما أشبه ذلك ولذلك قال العلماء إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه واحد يقول له أنا جاي لك تسلمني الشقة في أسبوع قال لا ما اشترطتش عليها كده أنت قلت عايز أبلط الشقة وخلاص فالأصل قول إيه النافي الأصل لعدم الشروط وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله واحد اشترى جاموسة وبعد كم أسبوع أو عشرة أيام جاي يرجعها يقول لك ده طلع فيها إيه عيب البايع يقول لا العيب ده ما كانش فيها لما اشتريت والمشتري يقول لا ده كان فيها قبل ما اشتريها قال فالأصل أن العيب حادث وليس إيه قديما وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول الإيه البائع واحد باع لواحد عبد وبعدين المشتري يقول لك أنا برجع العبد ليه قال أنا كنت عايزه كاتب وبعرفش يكتب فالبائع قال له أنت ما اشترطتش علي أنت قلت أنا عايز عبد ما قلت ليش اللي بيعرف يكتب فالقول قول البائع وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من إيه؟ من ينفيه. الزوجة بتقول لجوزها وهو عايز يطلع من البلد: أنا متفقة معاك على إنك أنت ما تطلعنيش من البلد. الراجل جوزها قال: لا، أنت ما اتفقتيش معايا على كده. فالقول قول من إيه؟ من ينفيه. قال: وهذا من مفردات قولهم: إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه. فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما، مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما عن الآخر فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرض أحدهما بقول الآخر، ومثل على الصحيح الاختلاف في عين المبيع. القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. يعني صلى في مسجد به قبر، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلى في مسجد في قبر هو يعلم، تعمد أن يصلي في مسجد في قبر هو يعلم، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ قال: وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم يبطلها. مثال ما عاد إلى نفسها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا، بطلت طهارته وصلاته، أي لم ينعقد. واحد عايز يتوضأ ومش لقي مية، لقى واحد معاه جزيت مية قال له: اديني لما توضأ. قال له: لا، جي خطفها وطلع جاري ومتوضي بها، يبقى توضأ بماء ايه؟ محرم. ايوه. طيب، صلى في ثوب حرير، صلى في ثوب حرير وهو عالم ذاكر ان لبس الحرير حرام على الايه؟ على الرجال. قال: بطلت طهارته وصلاته، اي لم تنعقد. طيب، وان كان الاناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح، يعني عايز يتوضأ، ها، واحد مال الجلة من الحنفية اللي في الشارع، الحنفية في الشارع، واحد مالي الجلة، يبقى الجلة ملك الايه؟ الرجل، والماء ايه؟ مباح. فخطفها، ها، خطفها، يبقى هو ايه؟ الماء مباح، الماء مغصوب ولكنه مباح، والإناء مغصوب. قال: وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة. وإن زي اللي بيصلي هو مسبل، زي اللي بيصلي هو إيه؟ مسبل، الإسبال حرام والصلاة إيه؟ صحيحة. وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه، واحد صايم أكل متعمد بطل صومه، قاء متعمدا بطل صومه، فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم وهو صايم اغتاب أحدا، كذب، هذا فعل محرم، حرم عليه ونقص أجره ولكن صيامه إيه؟ صحيح. هذا في العبادات. أما المعاملات: إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البيع. واحد خد قلم واحد أو كتاب واحد وجيه بيعه، لا يصح البيع لأنه إيه؟ باع ما لا يملك. أو عقد عقد ربا، قال له: خد 1000 جنيه وترجعها 1200، أو باع بيعا فيه غرر لم يصح البيع. طيب وإن تلقى الركبان السوق جوه في البلد، يجي هو كده قدام النقطة وعلى المحطة، إيه الناس اللي داخله يشتري منها قالوا تخش الايه السوق، نهينا عن تلقي الايه الركبان. او نجش في بيعه، ايه النجش ايه معروف الزيادة من اجل اضراب الايه بالمشتري، او باع شيئا معيبا او مدلسا او نحو ذلك حرم عليه ذلك وصح العقد. بحد فاعي الشرط صحيح، البيع صحيح ولكنه ايه ارتكب ما نهى عنه الشارع. طيب البيع صحيح يعني المشتري خلاص راحت عليه، قال لك لا العقد صحيح، العقد صحيح مش باطل، ولكن المشتري بالخيار، ان لقى العيب يعني عيب بسيط وقال يلا زي بعض الله يسامحه مش مشكلة بلاش نرجعوها له ذلك، وان اراد ان يرجع رجع عليه. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.